الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على كتمان الهوى قاع ولكن هذه الساعة رأينا وجه منه ومنا حقت الدعوة ومنا حقت الدعوة ونيلنا رتبة قصوى وأبدا نور شعشع وأبدا نور شعشع بروق الحي لما وناس الصب طمع وناس الصب طمع وكتمان الهوى